يا رب يا مسح. السلام عليكم ورحمة الله. الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، هذه تقريبا المحاضرة الخامسة السادسة ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. إذا صبرت علي خمس محاضرات من قبل، خلاص الشيخ يوزع عليكم بعد ما سافر شهادة صبر على الشيخ، بارك الله فيه. كان سيدنا علي عنده خادم شرس غلام، وجاء لعلي ضيوف، فنادى سيدنا علي على الغلام كي يأتي له بشيء لهؤلاء الضيوف، ولكن يبدو الغلام لم يسمع. يا غلام يا غلام، فدخل علي يأتي بنفسه بالإيه؟ بالشراب أو بالطعام، وجد هذا الغلام نايم على ظهره، وضع قدم على قدم ويغني. يعني مش من هنا خالص، مش من بريطانيا نهائي، يعني حتى في حته ثانيه. قال يا غلام الا تسمعني؟ قال اسمعك ومن اول مره. في يعني والامير المؤمنين مش يعمس واحد يعني، وعلي بن ابي طالب وزوجه فاطمه وابو الحسنين، يعني السي في بتاعه ما حدش يعرف يكتبه، يعني عشان واحد يكتب السي في بتاع سيدنا علي ما استطيع، عايز مجمع فقهي عشان يكتب يعني. يا غلام أمن؟ قال أسمعك من أول مرة. ولما لم تجبني؟ قال أمنت غضبك. يا الله، بالله عليك دي أهم حاجة في الأسرة، يعني دي مش بعيدة عن الأسرة. أمنت غضبك؟ إيه اللي بيخلي ابنك يتجرأ عليك؟ أو يعني زوجتك عليك؟ سبحان الله، واخد بالك أنت؟ مع حذف المول مش عارف الإيه. أمنت غضبك؟ يعني متيقنة من إيه؟ انك ليس شرس الطباع. فخرج علي يضحك. قالوا على ما تضحك يا امير المؤمنين؟ قال الغلام يغني ونائم على ظهره ويقول امنت غضبه. فطبعا المحبين لسيدنا علي كانما ثاروا، يعني غاروا على مقام علي ومكانته. قال وما الذي يعني لما لا تتخلص منه؟ خلص منه بوسيلة واحد يعني. قال لا، انا اتعلم عليه الصبر. ودي مدخل المحاضرة، اتعلم عليه. ده فيه ناس لا تصبر على نفسها، يعني انت لو ابتسمت لمدة يعني 0.3 من الثالثة مش من الثانية، انت مش هتصبر علينا ان نرى اسنانك بسرعة. ليه؟ لان ليه يعني انت يعني قد تبقى، مش انت يعني، قد يبخل البعض علينا بالابتسامة حتى في البيوت. مدام البيوت انت بتستريح، طالما خلاص ففي البيوت احيانا يبخل بعضهم على بعض بالابتسامة وطيب المعاملة، وهذه كارثة كبرى. المهم، الله سبحانه وتعالى منع الظلم، وهذا اول كلام لنا في محاضرة اليوم. منع الظلم منعا بات، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وكارثة القوم جميعا في مشرق الأرض ومغربها، أن كل واحد منهم لا يستشعر أنه ظالم. أنا ظالم ليه؟ أنا أنفق على الأولاد، أخذ بالي منهم، هم لا يتحملوني، الزوجة كذا، أو الزوجة تقول والله صبرت عليه وعلى أمه وعلى اللي خلفوه. المهم يعني بهذا المنطق، وتتضارب الأقوال، ويصير كل واحد من البشر الذين يعيشون على ظهر البسيطة كأنهم مظلومين وأن هناك ظالمين، أما هو لا علاقة له بالظلم. سبحان الله. وأكتشف الآخر كل ما أتكلم عن الظلم ومنصوعة الظلم وكارثة الظلم يقول يا طيب ما هو لازم يكون فيه ظالم، فأكتشف عشان أريح نفسي أقول خلاص أنا عرفت من الظالم، أنا الظالم، خلاص وانتهي. لما أتهم نفسي غير ما احنا مش قادرين نشير على إنسان ونقول له أنت ظالم. يا مؤمن، هو أنت تظن أنك عندما تقطب جبينك في البيت، أو المرأة والعياذ بالله لا ترى أسنانها في البيت، أليس ذلك ظلما؟ هو الظلم يعني أن أنا أبطش بيك؟ أنا ممكن أبطش بك معنويا، أبطش بك نفسيا، أحبطك. ممكن امرأة تظل وراء زوجها فتطفئ وهج تفوقه وهمته، أو العكس، تأتي ناظرة من بيت أبيها وإذا بها بعد سنوات قليلة هشاشة عظام وتساقط شعر وضغط وسكري وكل الأمراض، يعني عبارة عن موسوعة، ينفع باستير يطلع من قبره ويعمل عليها تحاليل ويعمل عليها. فسبحان الله، فكارثة الكوارث. الناس تظن ان القتل قتل مادي، هناك قتل معنوي، قتل الهمم، قتل الحرية عند الناس، قتل سبحان الله الافكار، قتل سبحان المشاعر، احباط الناس، احباط الزوجة، احباط الزوج، احباط الاولاد بسوء التعامل. عندما تتصارع انت مع زوجك والاولاد يرون هذا، هذه مصيبة. انت خرجت لنا كما قلت في محاضرات الامن عاهات تضاف الى المجتمع نحن لسنا في حاجة اليها، مش عايزين احنا عاهات. كفانا عاهات، كفانا عاهات فيها البخل وفيها العصبية وفيها التوتر وفيها الغباء الاجتماعي وفيها سوء التصرف سبحان الله، وفيها البعد عن دين الله والبعد عن حقائقه. يعني سبحان الله دايما عندنا قاعدة للأسف قعدناها، يعني ليست قاعدة في الإسلام وإنما قاعدة عند كثير من المسلمين، أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. هذا هل هذا كلام عقل؟ يعني من أنت أو من أنا يا أخي؟ نحن حتى عند العلماء نحن نأخذ حجة العالم أو كلام العالم بما لديه من حجة، طالما عنده حجة من كتاب وسنة وواضحة المعالم ومسلسلة الأفكار وموثقة وفق ترتيب أحكام السياسات الشرعية والفقهية نقبل خلاص سبحان. لكن كل الناس يؤخذ منها ويرد إلا صاحب هذا المقام الشريف كما كان يقول مالك، كل الناس يؤخذ من قراء إلا رسول الله، لا ترد الأمر، لا ترد الأمر على رسول الله أبدا. ولذلك إذا قلت إن كارل ماركس يقول في نظريات النقود كذا، وكينز يقول كذا، ومش عارف مين يقول كذا، والناس تهز رؤوسها، تهز رؤوسها موافقة. وإذا قلت إن أبا هريرة قد روى حديثا عن رسول الله في صحيح مسلم كذا وكذا، أنت متأكد يا شيخ؟ أنا متأكد أنك مش بني آدم أصلا، مش أنت يعني، ليس أنت. إذا أنت أصلا أول ما يجي حديث رسول الله على طول إيه تتراقص شكلية الإيه الهوى. أما كارل ماركس يتكلم، كينز يتكلم، بنز يتكلم، سبحان الله. يا رجل يا مؤمن، الذي يخطط لمسافة طويلة وصاحب النفس الطويل، ونحن كمسلمين قصيري النفس، قصير النفس. يعني أنت تجلس تحدث ابنك 10 دقائق تمل. وحكيت لك عن هذا الذي لا يخرج زوجته ولا ابنه، ابنه الوحيد عنده 4 سنوات، قلت له الولد يعني عايزين نفسحه شوي نزهة، فين فين فين؟ قال حديقة الحيوان. في برمنجهام هنا حديقة حيوان؟ في الحمد لله. طيب بفسح ولا بفعل، بس مش زي القصة اللي احكيها لك. اخذ الولد على حديقة الحيوان، بدأ الولد يسأل ابوه، اول مرة يكتشف ان اباه على قيد الحياة، مسك ايده كده قول له ابي ما هذا الطائر؟ قول لا ادري. وما اسم هذا الحيوان؟ لا اعلم. وما اسم هذا الثعبان؟ لا اعرفه. وما اسم هذه كذا؟ لا أدري. المرأة قلقت الأم أحسن الأب، عصبي ومتوتر، وبعدين إيه هيزهق من الولد يروح مروحين البيت. قالت له يا فلان، يا ولد عبد الله، يا عبد الله عبد الرحمن، لا تكثر على أبيك بالأسئلة. قال خليه يتعلم يا ستي، خليه يتعلم. تعلم إيه يا هبل أنت؟ تعلم إيه سبحان الله؟ تعلم من جهلك. ففي ناس عندها هذا الكيان، هو لا شيء عنده ولكن يتعلم. يطلع الشيخ مسكين على المنبر يوم الجمعة، الشيخ محمد وأمثاله، والله قال اليوم حديث أنا ما اقتنعتش به، والله ما اقتنعتش به. يا رجل رجل درس في حياته وقعد عند أقدام العلماء وحفظوا المتون وعرف الشروح ورأى الفقهاء، وسبحان الله، وبعد ذلك أنت كده بجرد قلم محوت علمه في كلمة، سبحان الله. ويقولون يقول لك هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ وأنت لكم عنده أصلا؟ فهذه الكارثة يا أخي. قاعدة القواعد، الله عز وجل حرم الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي. ولذلك لما جاءت قصة سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، قال القرآن وكان وراءهم ملك. هي السفينة كانت ماشية أي ناحية؟ ناحية الملك ولا وكان وراءهم ملك؟ هي السفينة إيه؟ تسير حتى تأتي على جسر معين يفتش الحاشية الملك. كان أمامهم ملك، اللي وراءهم دي، لأن ملك ظالم لا يكون أمام أبدا. شو تعبير القرآن؟ هي كان شو؟ أنتوا جايين الصبح لسه ما يعني ما شاء الله عليكم، لا وكان امامهم ملك. طبيعة الوضع المكاني مش في عندنا اسم زمان واسم مكان في اللغة. مش انتوا كنتوا في الصف الرابع برضو ولا ما في حاجة في اللغة اسمها اسم الزمان واسم المكان؟ وكان وراءهم ملك. هي وكان امامهم ملك، لكن عمر الظالم يكون ايه؟ لا يكون اماما. هذه قواعد في اللغة. سبحان الله. وكان سبحان الله. ولذلك لما تجد سبحان الله العظيم الحقائق الدين كما يقول احد العلماء، وضوح الدين عند صاحب الفطرة وضوح سبحان الله العظيم. يعني طالما انه قال الله، قال الرسول في ايتين في كتاب الله، الله يرضى عليكم، لو لم تخرج من الدورة الا باقتناع او تطبيق هاتين الايتين لكفتك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اذا قال الله قال الرسول، ما لكش انك تختار، لا تعمل العقل هنا، خلاص توقف خلاص. اذا قال الله سبحانه خلاص. اقول لك شيء، انت وانت في بطن امك ماذا كنت تلبس؟ وانت جنين يعني ماذا كنت تلبس؟ لا شيء. فلما ولدنا من بطون امهاتنا عملوا ايه الامهات والاباء؟ وضعوا لنا حفاظه صغيره تحميهم من نجاستنا، صح؟ فلما كبرنا قليلا لبسونا الشورت الصغير كده، صح؟ رحنا الروضه لما كبرنا جابوا لنا ثياب ايه؟ سابغه، صح؟ ده اللي حصل. فلما جينا الى المسجد الان ما الذي نلبسه؟ ملابس ساتره، صح؟ فيطول اللبس والملابس ويكبر بكبر العقل ويقصر بقصر العقل ولا يكون بضياع العقل. فكل ما تلاقي حد ناقص في اللبس، رجل او امرأة، بس وصلت الرسالة؟ وصل بوضوح يعني، وصل بوضوح. لان الله سبحانه وتعالى الذي احسن كل شيء خلقه. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك ولا وشمك؟ ده عدلك، عدلك. فتعرف ان اللي بيعمل اللي بيضيف اضافات ده هو عنده نقص في عقله، عنده نقص في عقله، سبحان الله. فاذا لبست القصير او لبس القصير اعلم تماما ان هذا النقص عقلي وليس فيسيولوجي تكويني الزي. يعني صحيح قلنا في الفروق بين الرجال والنساء، الزي عند الرجل تكميلي، الملابس عند الرجل تكميلية، اما عند المرأة فكأن الزي والملابس كأنه عضو جديد في جسمها، صح؟ يعني كأنه فصيل الدم، يعني تكويني، فهي تحب هذه الايه، هذه الصورة، سبحان الله. فكلما كانت سابقة عند العقلاء كلما كانت عاقلة، فسبحان الله. طيب اذا انا اريد ان اقول يجب ان نراعي سبحان الله الفروق الجوهرية التي بين الرجال والنساء. تعال نكمل الكلام على حقوق الرجل والمرأة، الكلام اللي ايه اللي يريح، بلاش يريح. في حقوق مشتركة وفي حقوق للراجل وحقوق للمرأة، خلاص. ولا نتكلم عن الواجبات فقط، بلاش الحقوق. الحقوق طبعا حتى الكليات اللي في العالم كله اسمها كليات الحقوق، ما فيش كلية واجبات، كله تقدر على حقه. تقعد مع الرجل وانا بس اديني ما حقوقي على زوجتي، وهي ايه يا شيخ حقوقي على زوجي؟ فيش حد يستحى على دمه ويقول لي مرة ايه الواجبات المطلوبة مني؟ لا مش عايز، لا يريد ان يعرف، لا يريد. ليه لا يريد ان يعرف؟ لان قد تكون ضد هواه، قد تكون ضد هواه، سبحان الله. ابو مسلم الخولاني رحمه الله، عالم اليمن الكبير والولي الصالح، كان لما يدخل البيت يسمي الله على الباب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم، ويروح داخل البيت جوه يكبر الله اكبر، فتكبر زوجته. دخل يوم سلم مفيش رد، دخل في وسط البيت كبر لم تكبر، يكون ايه اللي حصل؟ فدخل وجدها قد أطفأت المسرجة بعد العشاء وقاعدة بتنكت في بعود في الأرض. يعني عصب يعني عارف الحالة العصبية اللي عندك؟ ليه واحد قاعد كده قدامك وإيه وما أريده يا ابني اهدى شوي في إيه وعصب من جوه. حتى لاحظ اللي على الشاشة أول ما الضيف يستضيفوه المذيع يعني متنمر له كده ومجهز أسئلة والضيف عنه ما اللي بيعمل فيه تعرف أنه إيه؟ حتى لما شوف الصور بتاع أولادك أو أقاربك مع بعض ما تصور واحد بتلاقي عامل كده اعرف أنه منقبض من جوه مش من بره. دي لغة جسد كان يفقهها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. والأول ما شافوا الرجل وارتعد من هيبته قال هون عليك وحط يده على كتفه يده الشريف هون ما أنا ابن امرأة إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة عشان يوضح له الايه يبسط له المسألة سبحان الله. المهم أبو مسلم الخولاني دخل لزوجته بهذا الشكل قال اللهم من غير علي زوجتي فأعمي بصره. ايه القضية؟ زارتها جارتها قالت لأبو مسلم الخولاني رجل عالم مشهور ومعاوية أمير المؤمنين يجله ويحترمه كيف انت تشتغل في البيت؟ ليه ما يعنكوش معاوية بخادمه بيت جميل سبحان الله. الجارة فجأة أنكرت ضوءها قال أنكرت بصرها قالت يا أولادها لما أطفأتم المسرجة؟ قال لا والله يا أمي ما لا أطفينا المسرجة ولا غيره. الله. فقدت المرأة بصرها باستجابة دعوة أبي مسلم فهي فهمت ما سمعت أن أبا مسلم يدعو عليها فجاءت طرقت الباب خلت ولد من أولادها سنة قالت أبا مسلم سامحني ولتسامحني زوجتك وادعو لي أن يرد الله علي بصري. قال قد سامحناك اللهم يا ربي أرد الله رد بصره. انت اكيد اكيد عايز ابو مسلم في يتجول معاك في انحاء المملكه. في ناس دعوتها مستجابه نسال ان يستجيب دعاءنا يا رب العالمين. طيب اول شيء في الحقوق المشتركه المعاشره بالمعروف. بالمعروف يعني ايه بالمعروف؟ يعني تتخيل انت عندما تزوج ابنتك كيف تتمنى ان يعامل زوج ابنتك ابنتك؟ كيف يعملها؟ بأدب ولا بلا أدب؟ أكيد بأدب بتواضع جم وبرقة وبحنان أم بعصبية وعنجهية وعنفوان؟ عامل أنت زوجتك كما تعامل كما تتمنى أن تعامل ابنتك أو أختك. هي دي القضية المعاشرة بالمعروف. ثم طيب الكلام ابحث عن الكلمة الطيبة وقلها. الكلمة الطيبة هي التي سبحان الله العظيم تترك عند والله إن النفوس كما قلنا كالمدن وكالبيوت كالابواب اذا طرقتموها اتركوها برفق. انت اذا طرق الباب عليك بعنف تفزع او لا تفزع؟ تفزع. لكن البيت يطرق ايه؟ بالهدوء. فالقلوب تماما كالبيوت اطرق الباب سبحان. عايز تريد ان توضح لزوجتك خطا ما يا اخي سبحان الله هي خطاء وانت خطاء ولكن ليس وقت الانفعال هو وقت العتاب. نحن لا نجيد التعاتب ولا نجيد التخاطب ولا نجيد أدب الاختلاف. ليه؟ احنا بندخل في مش صراع بندخل في نقاش. في نقاش الله يجزي الخير الشاعر اللي قال ملك كان على باب السماء يكتب أوراق الوفود الزائرة. هو متخيل ان الملك قاعد ايه يحصي الأرواح الصاعدة يعني طالبا من كل آت نبذة مختصرة عن اراضيه وعمن احضره. انت ايه اللي جابك عندنا؟ يعني الملك بيكتب تخيل الرجل يعني الملك الارواح طلعه وبيسجل. قال ات انا من تلك الكره انا اياها الكره اياها دي اللي الناس بتتصارع عليها انا من تلك الكره كنت من دقيق من ساعه في طائره غير اني جئت محمولا على متن حريق الطائره. قال آت أنا من تلك الكرة كنت في باخرة غير أني جئت محمولا على بطن الشظايا الباخرة. الثالث أنا رجل فقير ولا أحمل ولا أملك سعر التذكرة لا أقدر لا أركب طائرة ولا أركب إيه باخرة أنا كنت أتمشى في الحديقة، أعجبتني وردة فأردت أن أخطفها فاختطفتني، وعلى باب السماوات رمتني، ما كنت أحسب أن الوردة الناضرة عبوة منفجرة. أتري إيه؟ لغم لغم. الشاهد في كل القصة دي اللي جاي، قال آت أنا من تلك الكرة، غير أني كنت في نقاش أخوي في بلادي، غير أني جئت محمولا على متن رصاص المجزرة. كان بيتناقش مع حبايبه وإخوانه، أنا رأي طلع واحد خلص عليه. سبحان الله، الملاك اهتز مذعورا وألقى دفتره، قال يا ربي هل أنا أخذ بالمقلوب أم أني فقدت الذاكرة؟ تلك هي الدنيا فكيف الآخرة؟ الله، إذا كان الناس بتعمل مع بعضها في الدنيا كده، أنت مذهول من كلام الراجل ولا من كلامي ولا أصلا مش رحت على متن سلام الله؟ ربنا يعيذك ويانا من المجزرة ومن الطائرة والمحترقة ومش باخرة المشتعلة. المهم يعني، فطيب الكلام، الكلمات الطيبة. سبحان الله، لما الكلام هارون الرشيد لما زار الوزير وفات، سبحان الله، فعند الوزير ابنه صغير 5 سنوات، فأمير المؤمنين عايز يدردش مع الولد. الله يرضى عليكم، لما تروح تزور إخوانك وتجد أطفال لا تجنبوهم، خليهم قاعدين وخليهم تحدثوا معهم، لا تفصلوهم عن عالمكم، انزل لمستواه، بل بالعكس أنا أقول اصعد لمستواه. الأولاد الآن في الفكر وفي التفكير وفي المنطق أفضل منا وأعقل منا وأعلم منا، اصعد إلى مستواه ودردش، مش تقول له اسكت وساكت، يا خلاص يضيق ذرعا، فخليه يشارك. سبحان الله. المهم، فقال له دار أبيك خير أم دار الخلافة؟ قصر أمير المؤمنين اللي هو قصر يعني، ولا بيت أبوك؟ الولد يقول إيه؟ والله إن دار أبي خير إذا كان فيه أمير المؤمنين. سلام، شوف العيال يا أخي لما يكون العيل ذكي. قال له هل رأيت خاتما أجمل من هذا الخاتم؟ بيقول يعني شفت خاتم جميزة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. أبوه ارتبك يا ابني، الله يرضى عليك، دول مخهم قد كده الأمراء دول بيزعلوا. سبحان الله، تتودينا في داهية. قال أين رأيته؟ ما الذي هو خير من هذا الخاتم؟ قال الإصبع الذي هو فيه. يا سلام، الولد ينفع صحفي صح؟ أعلام ما شاء الله عليه، الله أكبر. فإذا اللفظ الطيب، الكلام الطيب، يبحث عن، شوف سيدنا عمر يقول لا أصبحت أحب دنياكم لثلاث: آية أقرأها من كتاب الله، أو حديثا عن رسول الله، أو أن أجلس مع أناس زي حضراتكم كده ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. سبحان الله، كما ينتقى أطيب الثمر. يعني الإنسان مننا سبحان الله العظيم يعني يختار، يعني يقعد جلسة مع إخوان، والله يا إخوة والأخوات كذلك وهم يسمعنني، لم يبقى في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. قل لي الخير فين؟ ها؟ مجالس الأحبة اللي يقعدوا مع بعض يتكلموا كلام طيب ويدعوا بعضهم لبعض. فالكلمة الطيبة سبحان الله تفتح قلوبا، لا إله إلا الله. المرأة كان باحة زي بعض الفضائيات كده، يبدأ يشتم ده ويشتم ويشتم الدولة دي والجماعة والفرقة دي، وده سبحان الله، ترى يعني كلامها بذيء. فجاءت وهي لم تسلم بعد، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ليأكل، جلس على الأرض، قالت انظروا، سبحان الله، بتشاور على سيدنا رسول الله. وفي في الجلسة عمر وأبو بكر وخالد، يعني ممكن أي حد ينفخ فيها نفخة يوديها جنتنام. لكن سبحان الله العظيم، بتشتم من؟ بتتعدى على من؟ يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. ويبتسم الحبيب يقول إيه؟ وهل هناك من هو أعبد مني لله؟ يا الله، امتص غضبها ولا ما امتصش غضبها؟ أنت ليه ما تمتصش غضب زوجتك؟ ها؟ ويأكل ولا يطعمني. نشوف يعني تتهم من الرسول، حاشاه رسول الله، تتهم انه بخيل يعني، يأكل ولا انت لسه جاية. فناولها الرسول مما يأكل فأكلتها، يبدو ان اللقمة دي عملت لها جراحة لسانها البذيء، ونطقت بالشهادتين وحسن اسلامها وما تلفظت بكلام سيء بعد. ما احوجنا الى لقمة رسول الله. والله سبحان الله. فالكلام الطيب يفتح القلوب، مفيش سوء. النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. تذكرون قصة أبي هريرة؟ أبو هريرة دخل المدينة في عصر التابعين، وجد ازدحام، ما لكم؟ حكولوا القصة. واحد جاي من البادية معه ناقة، خلاص ربط الناقة ونام من شدة التعب على سور بستان، في بستان كده، راح ربط الناقة على باب البستان. الناقة جائعة طوال الطريق، وانت عارفين ان الجمل سفينة الصحراء يصبر اياما، فقطعت حبلها وقيدها ودخلت في البستان عاثت فيه فسادا. صاحب البستان جاي، كل ده ايه؟ صاحب الناقة نايم. صاحب البستان يريد ان يخرج الناقة التي تفسد الشجيرات والزرع، ضربها على رأسها كي تخرج. الناقة نفقت. نفقت يعني ايه؟ ماتت. يقولوا على الانسان مات وعلى عزكم الله الحيوان ايه؟ نفقة، سبحان الله. طيب، فاستيقظ صاحب الناقة على ان طائرة التي سوف تعيد الى باديته احترقت، خلاص مفيش طائرة ولا باخرة ولا سيارة، سبحان الله. فتصارع مع صاحب البستان، يبدو الاعرابي قوي، لكم صاحب البستان لكمة خرجت فيها روحه. اصبح الوافد هذا او الزائر هذا اعتدى على حد من اهل المدينة، اجتمع الناس، تعال الى القاضي. من قال؟ نروح للقاضي. قال طيب لي طلب، تفضل يا سيدي. قال اعود الى قبيلتي اوصي اهلي وابنائي ثم اعود اليكم. فضحك الناس، تستعبط او تستهبل، قتلت اخانا وناقتك خربت البستان، وانا زمان لا فيه لهوية ولا بصمة عين ولا بصمة شعر ولا بصمة دلو، اي كلها بصمات يعني، سبحان الله. يعني لا نعرفك ولا نعرف من انت ولا انت فين، تقتل صاحبنا وتهرب. ابو هريرة اول ما سمع القصة قال انا اضمن الرجل. يا الله، صحابي رسول الله تدخل في الموضوع. ذهب الرجل شهر وشهران ولم يعد. جاء اهل القتيل يعاتبون من؟ ابا هريرة، لان الضامن ايه؟ غارم. مش القاعدة تقول كده؟ الضامن، ها؟ ان الضامن غارم، صح ولا لا؟ يا هو اللي يغرم. يا ابا هريرة، نعم، تضمن من لا تعرف؟ كده تدخل نفسك في ورطة. قال كي لا يقال ان اصحاب المروءة قد ولوا. فجأة يظهر القاتل على ايه؟ على الافق. انا قد جئت، السلام عليكم. قالوا يا رجل ما الذي اعادك؟ لا حد يعرف ان انت فين ولا مهاجر لفين ولا قاعد فين. قال كي لا يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا، انا عاهدتكم ولازم ايه؟ اوفي بالعهد. وقال اصحاب القتيل ونحن قد عفونا حتى لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. هؤلاء تلاميذ محمد. بس هذه يقول لك يا اخي الشيخ عمر بيروي، لا مش بيروي حكايات، احنا بنحط منهج. انت مش لما تقيس المكتب اللي نجاد عليه ده تقيسه بايه؟ بالخاطر كده وبالتقدير، حتى لو كنت مهندس ولو كنت ليك في الاطوال، لازم تجيب متر وتقيس، صح ولا لا؟ او ياردة، ها؟ او سنتيمتر أو سبحان الله، يعني في ماده قياس، مظبوط؟ فالاخلاق ايضا ماده قياس، الدين ماده قياس، سبحان الله. فالكلام الطيب بين الزوجين وامتصاص الغضب اولا، لما تلاقي اللي قدامك، خاله العرب اذا عز اخوك فهن، يعني اخوك محتد او زوجتك محتده او يا بنتي زوجك محتد، ليس هذا وقت النقاش ولا وقت العتاب، نحن لا نجيد العتاب. ونوصي بناتنا جميعا من الزوجات وهن يسمعنني، يا بنتي الله يرضى عنك، لما زوجك ياتي وعنده حده لا داعي لمناقشه الامور التافهه، وانت الله يرضى عليك اقول لك تعمل عمل، تعمل شيء بسيط اثناء عملك طوال اليوم، لا يضيرك تعمل مكالمه للزوجه مدتها 22 ثانيه، صعبه دي؟ اشمعنى 22؟ اجت وخلاص يعني، بتاع يعني لو في 15 ثانيه يا سيدي، ها؟ مش هندخل مزاد يعني. كيف احوالك؟ بخير؟ ربنا يبارك. انا حبيت اطمئن. لا تسالي عن العيال ولا عن البتاع، ها؟ طبخين لنا ايه النهارده؟ عاملين لنا ايه؟ سبحان الله، سبحان الله. وتسال عن ولد من الولاد، طب اسال عليها هي، هي عايزه القضيه دي، عايزه قضيه الدلال دي، تكلفك هذا، يكلفك هذا الدلال. انا عارف انه يكلفك يعني ضد هوى النفس، لكن اعملها مره في الثانيه ان شاء الله، وربنا يلاقي. يا مؤمن نحن لا نكتشف عيوبنا إلا إذا فضحنا، نسأل الله أن يسترنا. والقصة اللي انتوا تسمعوها مني، قل له يا دكتور زوجتي لا تسمع، قال له رجل دخلها، قال له يا عمي دخل مين، هي مش معايا أصلا، أنا ما معيش مال للكشف ولا مال للدواء. قال له طب وبعدين في المشكلة دي؟ طب أقول لك شيء، روح البيت اعمل لها قياس سمع. اعمل لها ايه؟ قياس سمع. اعمل لها قياس سمع يعني ايه؟ تعالى على الباب كده وقول جملة، ان لم تسمع اقترب مترين وكرر الجملة نفسها، مفيش مترين كمان، وتعالى خبرني من اي مسافات تسمع. جي على الباب يا ام فلان، عشان احنا طبعا تعرف ان احنا كعرب لا نذكر اسمها عاورة، يخافي ناديها باسمها تشك، المهم يعني سبحان الله، او نسي اسمها كما اتفقنا من قبل في اول محاضرة. المهم يا فلانة ماذا طبخت لنا اليوم؟ فلم تسمع، اقترب مترين، ماذا طبخت لنا اليوم؟ لم تسمع، مترين كمان، مترين، خامس مرة بعد 10 أمتار كان بجوارها، قلت لك 4 مرات ماذا طبخت لنا اليوم؟ قالت له وقلت لك 4 مرات دجاج دجاج دجاج دجاج. يا ابن الفرخة سبحان الله، لا إله إلا الله. أين العيب؟ ها؟ أين العيب؟ عند من؟ دايما دايما احنا لا. شوف شوف شوف بلغة الجسد، وانتو اهل ثقافة واهل علم، انا لما اقول لابني هذا يعني هذا الشاب الصالح، اقول يا ولدي انت فيك عيب، اقول لابني ده انت فيك عيب، انا بشير اليه بايه؟ سبابة، صح ولا لا؟ كم اصبع يشيرون انا علي اننا في من العيوب 3 أضعاف ما عند ولدي. كلنا لا نرى عيوب انفسنا، انا اهو خد اهي اعملها كده، مش مسدس ولا حاجه، انت تعلم الولد ازاي من اهي اهي اهي اهي سو اهي خلنا. يعني عيب عند فلان في كم عيب عندي؟ ماذا صنع الصالحون والصحابه؟ اهتموا بالعيوب التي عندهم، فلم يكن عندهم وقت الى ان ماتوا كي يروا عيوب الاخرين. لا ده احنا عيوب الاخرين تحت الميكروسكوب الالكتروني والشاشه تطلع كده، اوه الله اكبر سبحان الله، وهو لا إله إلا أنت سبحانك. فأنا أريد أن أقول أن المؤمن الصادق هو الذي يخرج يبحث عن الكلمة الطيبة فيقولها. يا عباس يا عم رسول الله، أنت الأكبر أم رسول الله؟ ده عمه، والعم صنو الإيه؟ صنو الأب، يعني عمه وكان حبيبه وكان سبحان الله. قال رسول، شوف شوف الإجابة، الرسول أكبر ولا أنت؟ قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. ايه الادب ده؟ عمر الله يرضى ماشي في المدينه دي ميزاب. ما معنى ميزاب؟ اللي هو عباره عن فوق السطوع زي ميزاب الكعبه، يعني عباره عن انبوب ينزل الايه؟ المطر المستقر فوق الايه؟ فوق السطح. فليه ميزاب ينزل ماء في وسط الشارع فالناس ايه؟ تتاذى. فعمر طويل وقف على حجر وراح جاب الميزاب كسره، امر بالمعروف انه هو مسؤول عن امر الحسبه والطريق وعن. جاء العباس قال من كسر ميزابي؟ قالوا امير المؤمنين. فذهب اليه، شو لما الكبار يتعاملوا، قال يا امير المؤمنين والله ان الذي وضع الميزاب هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر راح ماسك العباس من يده واقسم عليه بالله، ركع عمر في وضع الركوع واقسم على العباس ان يقف على ظهره ويعيد الميزاب كيفما كان بيد رسول الله. هذا الادب، هذا الخلق، هذا الكلام الذي يقال ما بين الزوج والزوجه والاقارب والناس سبحان الله العظيم. لكن نبحث عن الكلمات التي تؤلم والاشياء التي اخر سبحان الله، ولا تذكر الناس بماضيها الفاسد. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يا اخي كنت بعيد انت عن الله فربنا هداك، فلا تنظر الى الناس من علي. فالكلام الطيب هو الذي ايه؟ يجب ان يكون بين الطرفين. ايضا في نقطة خطيرة، تخيل انت تعيش مع ملاك في البيت وانت لا تدري. والله واحد يقول دلوقتي دماغه وانا عارف بيغتابني، يقول ايه والله الراجل ده عايش في خيال سبحان الله، ملاك ايه يابا تعالى عيش عندنا يوم بس. تعرف الراجل اللي جاي ضيف معاه وبعدين فبيعلم زوجته عندنا ضيف، واذا بالزوجة زي ايه الصياحين والنباحين في القناة. يا رجل اتق الله، احنا ما مش تخبرنا الاول؟ مش ادينا تليفون؟ ما عندناش اكل؟ انا تعبانة، ما انا كنت اقول لك اشتري لنا اكل. من طب ازاي الضيف ده؟ والله ما عندي صحة ولا استطيع حتى اعمل له كاس من الشاي. لا لا بس بسيطة بسيطة، ده هو كان جاي عايز يخطب اختك، فقلت تعالى شوف عينة وانت بعد كده بشوف. مين الخسران في العملية؟ ده احنا كلنا مدافع متعفية يا اخوانا فيه بس يعني. فامتص الغضب، تحمل يعني صبر، يعني صبر. قالوا يا عنترة. قال نعم. قال انت اشجع العرب. قال والله ابدا ولا اشجع عرب ولا غير. يا سلام، ده انت متواضع يا عنترة على كده. انا قلت انما هي قضية صبر. قال يعني ايه قضية صبر؟ قال تعال عندك واحد قوي زي قاله فيه يا واحد. فعنترة قال له انا اضع اصبعي في فمك وانت تضع اصبعك في فمي، وكل واحد ايه يضغط على اصبع الاخر ونشوف يا عم. ففضل لغايه اللي قدام عنتر قال اه من شده. قال عنتر لو صبرت لحظه لقلتها انا. يبقى شجاعه ولا صبر؟ شجاعه، هي صبر والله صبر، انما هي صبر ساعه، صبر ساعه. حتى سيدنا علي ترجم المساله قال الدنيا ساعه فاجعلها طاعه والنفس طماعه عوتها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا أي نعت نعت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. وكان سيدنا علي يقيس الناس مش بالظاهر، كان له كلام عجيب. وإن رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد نالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. أكمل ولا كده كفاية؟ بس خلاص مثال يعني. فشوف سيدنا علي لا تقيم الناس بمظاهرهم، ولذلك الزوجة تحب أن تقيمها لها هي. ليه؟ تقول لها ما شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب. وهذا الكلام يقال أمام الأولاد. طب اعمل تجربة اليوم كده، مش اليوم الاحد اظن، اجازات الحين الحمد لله، فرصة يعني مناسبة المناسبات دي سبحان الله. تعال كده على الغداء او العشاء مثلا، واعمل حركة مفاجئة ضد هواك. ها؟ بعد ما وضعت الطعام قم كده وايه، وقبل يدها امام الاولاد، تسلم اليد التي ايه طبخت وتعبت. صحيح الاول هتحط ايدها على دماغ تشوف مدى السخونة، ها، ومدى الحرارة اللي انت وصلت لها، وانت عايز نوفالجين وعايز مضاد حيوي وعايز مسكن حرارة وعايز سبحان الله. فيعني سبحان على كل نجربها، والله لن تخسر، لن تخسر. شوف سبحان، شوف النبي كان لما يجد عائشة اكلت من الفاكهة وميأكل من المكان الذي اكلت منه بيتودد اليه. مش معنى كده انه تنزل عن كرام ابدا ولا عن عزة ابدا، والله مش انت، انت اكلت من دي، انت شربت من دي، طب خلاص ودوا عشان دراي كلين ينظفوها. لا اله الا الله، دراي كلين عم ايه. فانا اريد ان اقول الكلمه الطيبه، فالكلمه الطيبه في الصلاه. طيب الامر الذي يليه في الحقوق المشتركه حفظ السر. الله يرضى عنكم، احفظوا اسرار بيوتكم. لا داعي، لا داعي ابدا، لان نهتك شوفوا ليه العنكبوت هو شر البيوت. ربنا لما وصف الوهم قال ايه؟ وان اوهن البيوت، ها انت عارف في اول ما نسيبك من التفاصيل العلميه التي تعرفوها اكثر من العنكبوت بيعيش فين؟ في الكورنر بتاع الايه؟ البيت، تمام؟ هو يظن هو والسيده العنكبوته او المدام العنكبوت او يعني انت العنكبوت زي ما تقول ايه؟ الليدي العنكبوت، يظن انهم قاعدين في بيت وكل الناس ايه؟ شايفاه. البيت ما معنى بيت؟ يعني ستر، صح ولا لا؟ فانت في البيت ما حدش يعرف اسرارك، مين اللي بيخرج الاسرار؟ انت تقول على كل ام محمود، لا يعني يعني طب ابو محمود، ما نفس القضيه. فاخراج هتك الاستار يا اخي سبحان الله. المجالس بالامانه، لا داعي لان توغر قلب امك نحو زوجتك، ولا ان توغر ولا ان توغري ابنتي قلب ابوك او قلب ابيك على على زوجك. بالعكس انتوا يعني سبحان الله يعني تسددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا. طيب احنا الوقت كده انتهى. طيب نتوقف دقيقة واحدة نكمل ان شاء الله، بس عشان ايه اخواننا اللي بيسجلوا يعني. ان شاء الله رب العالمين ننتقل المحاضرة التي تليها الان ان شاء الله، الان ان شاء الله. فكون